مالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اقرأ الآية التي قبلها. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لما أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أجمعين بالسجود لآدم، ثم استثنى إبليس من عدم السجود فسأله لما لم تسجد، فعاند ربه وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأمره الله أمرا قدريا بأن يهبط منها، لأن المكان العلي الذي كان فيه لا ينبغي لأحد أن يتكبر فيه. ثم أكد الهبوط قال: اخرج إنك من الصاغرين. فلما علم اللعين أنه أبعد من رحمة الله، سأل النظرة النظرة من نظرت فلان، نظار بمعنى أنك أمهلته، فسأل الله عز وجل أن ينظره فلا يميته إلى يوم يبعثون. الله عز وجل قال: إنك من المنظرين. وهذه الآية جاءت مطلقة، ثم جاءت مقيدة في سورة الحجر إلى يوم الوقت المعلوم. فالله عز وجل في هذه الآية، إما كما قال ابن جرير إنه سبحانه لم يستجب له، وإنما أخبر بأنه من المنظرين، أي أن هناك من يكون أجله متأخرا إلى يوم النفخة الأولى، فأنت منهم. والإنظار حين تقول أنظره أمهله، هذا الإمهال مجمل، قد يكون يوم وقد يكون سنة وقد يكون سنين. الله عز وجل، إما كما قال ابن جرير أن الله لم يستجب له سؤله، لأنه سأله إلى يوم يبعثون، ويوم البعث لا موت بعده، فإما أنه طلب ألا يموت مع من يموت، وإما أن يطلب بقاء أجله ليكثر غوايته في ذرية آدم الذي بسببه أهبط من السماء. فالله عز وجل قال: إنك من المنظرين. أو يكون أتاه سؤله وأخذ منه أن الكافر قد يسأل فيستجاب له. وإجابة الله دعاء من سأله ليست في كل الأحوال لكرامة المسؤول، فإن الله قد يستجيب للطائع والفاسق والعاصي، وقد يستجيب لمن يبغضه استجابة إهانة، لأنه سبحانه عالم بأن سؤله لو حقق يكون فيه شر كثير لهذا السائل. وإبليس لو علم أن إنظاره إلى ذاك اليوم الوقت إلى ذاك الوقت المعلوم عند ربنا سبحانه الذي يجهله ملائكته وإبليس وغيرهم من الخلائق، لو علم أن زيادة أجله فيه زيادة مصائب وتعذيب لما طلب، ولكن المرء حين تغلبه شهوته ويعمى عن العلم الذي بموجبه ومقتضاه يبتعد الإنسان عن الآثام، فإذا غاب عنه ذلك نسي الإنسان ما يأتيه من محذور. فالله عز وجل إن أجاب سؤله ليست إجابة كرامة، والمرء إذا سأل الله عز وجل فليجعل الخيرة بيد الله عز وجل، لا يلح على سؤال شيء من الدنيا ولا يعلم عاقبة ذاك السؤل ولا يدري ما مصيره، فإن اضطر أو احتاج فليقول اللهم إن كان فيه خير فيسره لي، وإلا أن تسأل شيئا معينا وتلح فيه. فالله عز وجل إن أحب عبده وعلم أن إجابة سؤله فيه شر له يصرفه عنه، وليس صرف سؤاله عن الرجل فيه إهانة كما قال سبحانه في سورة الفجر، يعني إن أعطاه قال ربي أكرما وإن منعه قال ربي أهانا، فالله عز وجل يقول لا، كلا، ليس الأمر بإعطاء بعض ومنع بعض من باب الإهانة أو الإكرام. فلما طلب إبليس النظرة إنما طلبها لأجل أن ينتقم من ذرية بني آدم، علم الله منه فكشفه لنا لأجل أن نحذر. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني أي بسبب إغوائك لي سأترصد لهم في الطرق التي توصلهم إلى الجنة، أي سأقعد لهم في أفعال الخير فأثبطهم عنها. قال فبما أغويتني، ليست البابا القسم، إنما هي باء السببية، فهو احتج بالقدر على الله سبحانه وتعالى، أي كما أنك أغويتني سأغوي ذرية هذا الذي كرمته علي. واسمعوا إلى قول أبيكم آدم عليه السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسب الظلم إلى نفسه فلجأ إلى الله عز وجل ليغفر له، فغفر الله له، وكانت منزلة آدم بعد الخطيئة أرفع منها قبلها. فهذا احتج بالقدر، قال بما أنك أغويتني فأنا كذلك سأغوي هذه الذرية. بما أغويتني ما أنكر الله عليه ذلك، فسكوته دل على أن إغواءه كان حقا من الله عز وجل، والله عز الإغواء بمعنى الإضلال، أضله عن الحق، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا بد أن يكون عند المسلم يقين بأن الله منزه عن النقائص، وأن صفات الكمال في أوج تلك الصفات من الحكمة والعلم والقدرة والإحاطة يجب أن يوصف الله بها، فهو بلغ مبلغ الكمال في الحكمة والعلم، وليس أمرا وليس أمرا أو خلقا أحكم من خلق الله وأمره سبحانه وتعالى. والله عز وجل علم في الأزل من يطيع ومن يشقى وكتب ذلك عنده في كتاب، ثم خلق خلقه وأعطى كل أحد وسيلته من طريق الهدى وبين للناس، فكل الناس متساوون في هذه الهداية، هداية البيان والدلالة. جاءهم رسول ووضح لهم الأدلة، فهذا له سمع وهذا له سمع، والرسول عليهم الصلاة والسلام بلغوا الأمم فسمعوا، فمن استجاب فإنما استجاب بعد أن تيقن وعلم الله منه الخير فوفقه، ومن عصى فقد علم الحق وعاند فسلب الله عنه منته فلم يوفقه للهداية. وكان إبليس علم الله منه الكبر والزهو والعجب من قديم، ولما أخبر ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة سألوا سؤال استغراب، كيف يكون هذا الخليفة ونحن نقوم بالتقديس والتسبيح لك وعبادتك، وقد علمنا مما سبق ممن كان أمم قبل في الأرض أفسدوا فيها، فكيف تجعل هناك خليفة؟ فالله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم ابتلاهم بالسجود لآدم، خلق آدم فجلس مدة وهو طين، ثم نفخ فيه من روحه سبحانه. الروح تضاف إلى الله إضافة تشريف، لا كما يقول النصارى أن روحه جزء منه، لا، كناقة الله وبيت الله وكتاب الله. فالإضافة، الكتاب المكتوب هذه صفة من صفات ذاته وهو الكلام، لكن ناقة الله وبيوت الله المساجد هذه إضافة تشريف، فتارة يقول عبده وتارة يقول من عبادي سبحانه. فإذا أضيف مخلوق إليه فلا بد من اختصاص في ذلك، والروح مخلوقة، أهي مخلوقة قبل الجسد أو بعد الجسد على خلافه، لكن الروح مخلوقة وهي من أمر ربي لا يعلمها أحد. فنفخ فيه من روحه وخلقه بيديه سبحانه وتعالى، وعلم إبليس أن هذا مفضل، فكان يمر عليه وهو صلصال ويقول لئن ابتليت بك لأفعلن كذا وكذا، قد تحدثه نفسه. فأراد الله إظهار ذلك فابتلوا بالسجود لآدم، فكل من ابتلي بنعمة وكل من ابتلي بنقمة يصاب الرجل في ماله وولده وأهله وبدنه، وقد يصاب بمال وخير يفتح الله عليه فيه، وكلا الأمرين بلية من الله، والابتلاء بمعنى الاختبار. فيختبر الله عز وجل من يشكره ومن يعصيه، ومن يرضى ومن يسخط. السخط والجزع تخرج فلتات من ذاك المرء المصاب، إما بكفر أو لمز أو اعتراض على القدر أو نسبة الله إلى الجهل وما إلى ذلك مما نسمعه ممن يصاب. وقد سمعنا كثيرا ممن غزا بعض أهل الكفر على بعض ديار الإسلام، كما حصل في الهند وجارتها، أو قد يحصل دولة على دولة، فنسمع بعض أفراد الرعاية يقول ما هذا الدين وما هذا الإسلام وأين الرب، فنسمع كلمات الكفر، فعند الابتلاء تظهر كوامن النفوس. والمرء يخفي أمورا لا تظهر إلا إذا اقتنى وظن أن لا أحد له قدرة عليه، تفضحه سريرته فيظهر ما كان يخفيه. وكذا من ابتلي وليست كل نعمة خير وليست كل مصيبة شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فمن رضي فالله يرضى عنه ومن سخط فله السخط. وهذه الابتلاءات ظهر لما أمروا بالسجود، كشف الله عز وجل ما كان يخبئه إبليس في نفسه، وظهر علم الله على الوجود. وهذا العلم القديم الأزل الذي يعلمه الله من عباده لا يحاسب العباد عليه، لأن التكليف إنما يكون بعد الابتلاء. فلما كلف ظهر من إبليس ما ظهر، وانكشف للملائكة ما كانوا وجهوا فيه السؤال، فالله عز وجل ابتلاه بذلك فأظهر سريرته، وأخبرنا في كتابه بما حصل من عدو الله، فاحذروا هذا فإنه عدو لكم كما أنه عدو لله، بما أغويتني. والله عز وجل حين يسر سبل الهدى للجميع، فمن أطاع علم الله في الأزل أنه سيطيعه، ومن عصاه علم في الأزل أنه سيعصيه. وهذا العلم القديم ليس له تأثير في المعلوم لا على كل الوجوه، لأن العلم قد يؤثر أحيانا وقد لا يؤثر في بعض الأحيان، كالرجل إذا أراد أن يبني بناء خطط لذلك البناء ورسمه وأعطى صورة تبين كيف يكون السكن الذي يسكنه، ثم مضى في ذاك المشروع فظهر كما خططه ورسمه، فهذا علمه أثر في هذا المعلوم. ويعلم الإنسان مدار القمر والشمس وأنه سيحصل كسوف في ليلة كذا، فهذا العلم لا تأثير له في المعلوم، إنما هو علم من سنن الله وكونه أنه سيحصل كذا. علم الله في الأزل بما يحصل من العباد لا تأثير في ذلك، إنما يظهر كالمدرس وكصاحب المؤسسة أو التجارة، له عمال أو طلبة أو تلاميذ يقرؤون أو يعملون، فيعلم في جماعة منهم نشاط وجد وذكاء وتحصيل، ويعلم من آخرين سادرين في الغي مهملين يحبون النوم والكسل، فيقول هؤلاء ينجحون وهؤلاء يرقون في وظائفهم وهؤلاء لا يحصلون. ليس علمه أثر في هؤلاء، إنما علم بما علمه من أسباب ظهرت له، والله عز وجل خلق الأسباب ومسبباتها فعلم كل شيء، وعلمه السابق لا يدين به الخلائق ولا يحكم عليهم حتى يبتليهم فينكشف ذاك العلم ويظهر، فإذا ظهر حكم الله بموجب ما عمله العباد. الله عز وجل حين أمرهم أبى إبليس فقال فبما أغويتني، هنا إبليس حين امتنع من السجود يعلم قدرة الله ويعلم شدة بطشه ويعلم أن مصير العاصين إلى أمر وخيم، ويعلم أن الطائعين في عز لا يجهل ذلك، فإذا لم يكن يجهل ذلك كيف أقدم؟ فيقال أن من علم علم اليقين أنه سيحصل له سوءا من ارتكاب ذاك المحظور ما يفعله. المرء إذا دخل دارا ثم أصيب بمس أو قامت أو تصدى له وحوش أو أفاعي لا يدخلها مرة أخرى إلا مسلحا، أو لا يدخلها البتة، لأنه وصل إلى يقين علم أن مصير من فعل ذلك سيكون ما حصل له. ومن علم من ثقات أخبروه الناس بأن في هذه الدار مساوئ ومصائب عنده علم، وهذا العلم أثلج صدره لأنه بلغه من ثقات عرفهم، لكن ليس ذاك العلم الذي وصل به اليقين. فإذا عرضت له شهوة من الشهوات وأخبر أن ذات الجمال دخلت هنا أو أن هناك مال تجده في كذا سيذهب ويدخلها. هذا العلم هو الذي وجد في جميع أهل الكفر والعناد، فإنهم علموا الحق وبه يؤمر المرء ويكلف، فوضح الأمر له وظهر على حقيقته. فإذا عصى الله عز وجل بعد العلم فهو عصيان جاهل، الله عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء. وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، السوء المعصية بجهالة أي غير عالمين. إيش معنى غير عالمين؟ ليس بمعنى ليس عالمين أن هذا الحكم أن هذا الفعل محرم وأنه ينتظر ممن فعله موجب عقاب الله وبطشه، ويعلم ذلك، لكن لا يعلم مقدار ذاك الأذى الذي يمسه ولا يدرك حقيقة ذلك، لأن الهوى والشيطان والنفس جعلت له حجب فأقدم على المعصية. وإلا كل من فسر قوله سبحانه بجهالة أي عن علم عن عمد وخطأ، فمن أخطأ فهو بجهالة، فمن تعمد فزنا فهو عن جهالة، فإذا تاب عن قريب قبل الموت فإن الله يتوب عليه. أما لو أدرك حق اليقين كما أدرك الصحابة والعارفون بالله عز وجل أن هذا سيلحقه من الأذى ما لا يطيقه ما فعل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ما معناه؟ أن لو أن دبوسا أو مخيط غرز في رأس في أحدكم لكان خيرا لهم من خيرا له من أن يمس أو يضع يده على امرأة لا تحل له. انظروا العقاب وانظروا الفعل المسبب للعقاب. دبوس يولج في رأس الرجل، من يطيق ذلك ومن يصبر على هذا الأذى؟ لكن لما تأتي الشهوة فيغيب العلم اليقيني، يقدم المرء على ذلك ويفعله. لما فعل ذلك إنما فعله عن معصية، هذه المعصية بذنب سبقها، فالله عز وجل خلى بينه وبين هذا المرء ففعل ذلك. إبليس أكرمه الله وأعلى شأنه وكان من الملائكة الذين يعبدون الله وعرفوا المعرفة التي بموجبها كلف، ولو أدرك اللعين أنه سيعذب عذابا ليس في خلق الله من يتعرض له ما فعل ذلك، فدل على أن فعله ذلك كان لجهل وهو معاند. عرف الحق لكن ليست المعرفة التي تكشف الحق. قال فبما أغويتني وهو صحيح، لأن الهداية والغواية مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، فهو سبحانه الذي جعل هذا يهتدي وجعل هذا يضل، فمن هداه لعلمه سبحانه بأنه من الشاكرين وأنه من المطيعين وأن قلبه مربوط بالله عز وجل، وعلم من هذا شدة عصيانه لله سبحانه وتمرده وما يخفيه من كبر في نفسه، فعلم فعمل المعصية فأمهله الله، ثم عمل المعصية فأمهله الله مرارا، ثم في الآخرة خلى بينه وبين الشيطان بينه وبين نفسه فعمل تلك المعصية فالله أغواه. فإذا سأل سائل، سنعود لهذا السؤال، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لما ضمن النظرة أنه سيبقى، علم اللعين أنه حاز ما طلبه، بدأ يقسم على الله عز وجل فبعزتك في آية، وهنا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اللام موطئة للقسم. إيش معنى موطئة للقسم؟ أي أنها توحي بأن قسما مقدرا، أي أقسم بعزتك سأجلس لهم على هذا الصراط المستقيم، إما الإسلام أو الدين أو أفعال الخير، ومن فسرها بطريق الحج فهو جزء من ذاك الطريق، ومن فسرها بالجهاد، تجدون هذه في التفاسير، هي حقا لكن ضرب مثال فقط. وإلا لما قال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هو الإسلام كله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، جميع الطرق. قال لما أراد الهجرة كيف تهاجر وتترك سماء قومك وأهلك، قال فخالفه فهاجر. فلما أمر بالجهاد قال كيف تجاهد ويوتم أطفالك وتنكح نساؤك وتفرق أموالك، فخالفه فجاهد. فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا، قال هذا إن مات في غير هذه الأمور، لو وقصته ناقة أو لدغته حية، نهشته حية أو غيرها فمات، فهو ضامن على الله في سبيل الله. والشيطان جلس بأطرقه كلها، كل طريق للخير إلا وللشيطان فيه مقعد، يلم بقلب ابن آدم لا تفعل، ما لك وما لهذا، النوم أفضل لك، الجلوس كذا أفضل لك، السهر، ويغويه. فإذا جلس أمام التلفاز قال ما لك وتخرج، شاهد غيره أولى منه. وإذا ذهب إلى محاكاة أو مجالسة أقوام أهل شر متعه وسوف له ألا يقوم، وإذا أراد فعل خير ثبطه. أقسم إبليس فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لا تظن أقعد بمعنى الجلوس، لا، ليس هذا. القعود بمعنى اللبث والتمكن والإرصاد، أي لألزمن هذا الطريق وهو فعل الخيرات، ولأرصدنهم كل فعل يتقربون به إليك، يصدهم ويمنيهم ويثبطهم. الله عز وجل كشف لنا عن مرام إبليس وقصده من طلب هذه النظرة لنحذر. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تقول قعد على الطريق أو قعد في الطريق، قعد ما تتعدى بنفسها إلى فعل. والصراط ظرف، والظروف إذا كانت مبهمة جاز أن تتعدى فتكون مفعولا به، تقول دخلت السوق ودخلت المسجد، وإلا الأصل دخلت في السوق ودخلت في المسجد، لكن لما كان المسجد مبهم من غير المساجد المعروفة ليست معينة تعدى الفعل إليها فنصب مفعولا به. وأما قوله سبحانه لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أصل لأقعدن لهم في صراطك، لكن التعدية بفي لا تصلح في هذا المكان، تعديتها بعلى أولى، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. والفرق بين الحرفين أن لو قلت لأقعدن لهم في صراطك هذه فيه الظرفية إنما تقتضي أنه جلس وسط الطريق، وأما إذا قلت على صراطك المستقيم فتدل على التمكن والاستعلاء، أنه في كل مجال له نشاط وقوة في الإضلال. لكن الصحيح أنها لم تعد لا بفي ولا بعلى، فإذا لم تعد بهذين الحرفين وقعد لا تتعدى إلى الظرف بنفسه، فكيف يقال إذن أنها لم تكن متعدية بأحد الحرفين؟ يقال أنه ضمن فعل قعد بمعنى رصد أو بمعنى لزم، فهو يقسم أنه سيلزم هذا الطريق ولا يفارقه، أو يجعله رصدا يترصد كل، والطريق هنا كناية عن فعل الخير، زيارة مريض، تشيع جنازة، نفقة، الذهاب في خدمة والديه وغيره، كل طريق الخير جلس له قعد له ترصد ذلك. فإذا ترصد له هذا الطريق ثبطه بالوساوس والأمنيات،